عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واجعلنا من أشرح الناس صدورا وأيسرهم أمورا وأكثرهم عافية وراحة وسرورا. اللهم هيئ لنا الأجمل من الأسباب وافتح لنا القلوب والأبواب واجعل لنا رفيع القدر وعظيم الجناب. اللهم اجعلنا من أوجه من توجه إليك ومن أكرم من وفد إليك ومن أقرب من تقرب إليك. إلهنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من البعد بعد القرب، نعوذ بك من الذل بعد العز، نعوذ بك من الفقر بعد الغنى، نعوذ بك من البؤس بعد الأنس، نعوذ بك من الخوف بعد الأمن، نعوذ بك أن نرتد على أعقابنا بعد إذ هديتنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم ومن انتقل إليك من حكام الإمارات. اللهم احفظ خليفتنا وبارك في محمدنا ومحمدنا وأدم عز إماراتنا ووفق رجال أمننا وارحم شهداءنا واجمع على الخير قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد ما طلعت الشمس وصل على نبينا محمد ما صليت الخمس وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. الله أكبر.